يعني ما وصلنا لأن جميع الحجاج يذهبون ويعملون أعمال الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأوقات مثل الله بليها ويكون بذلك الزحام ثم عفوا على الناس كلهم يؤمن في وقت واحد وكلهم يذهبون في نفس الوقت لأن الله سبحانه وتعالى. نعم. الجواب نحن لا نسأل الأمور حينما يشعر الإنسان بأنه وقع في الحرج يتأخر لا يجوز له أن يقدم ما شكل تأخر خشية أن يقع في الحرج ولكن حينما يرى أنه في حرج يتباطى ويؤجل كما جاء في هذا الحديث أنه رمى وقد أنسى. نعم. وقال فهذا إرهاب.